وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونحن في أول يوم من أيام رمضان من سنة 1443 للهجرة. وفي شهر رمضان يستحب أن يتدارس المسلمون القرآن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام، حيث كانوا يتدارسون القرآن في رمضان كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارس القرآن مرتين. يا عبد الرحمن، تدارس القرآن مرتين. نعم، تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سير عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. فالعبد تزيد منزلته ويعظم شرفه كلما ازداد عبودية لله. مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وقوعي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قوله هنا بعبده دليل على أن الإسراء وكذلك المعراج حصل بروح النبي عليه الصلاة والسلام وجسده ويقظه، ولم يكن ذلك مناما. من المسجد الحرام أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني بجوار المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت المقدس، ولم يكن حينئذ وراءه مسجد، فهو الأقصى يعني الأبعد عن المسجد الحرام، فلذلك سمي بهذا الاسم لأنه لم يكن بعده ووراءه مسجد. الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار ومنازل الأنبياء والصالحين، وفيه من بركات الدنيا والآخرة، لنريه من آياتنا أي ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب. إنه سبحانه هو السميع بكل مسموع، البصير بكل مبصر، ومن جملة ذلك ذات رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وكان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه، وقيل بروحه فقط. والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة، وقيل كان قبل الهجرة بأعوام، ووقع بعد موت أبي طالب وموت خديجة، وبعد الشدة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم في مدة دعوته لأهل مكة، وكذلك بعد الشدة التي لقيها والصد الذي لقيه من أهل الطائف، ففتحت له أبواب السماء وأسري به من مكة من المسجد الحرام إلى القدس إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب أي التوراة، وجعلناه أي ذلك الكتاب هدى لبني إسرائيل يهتدون به، ألا تتخذوا من دوني وكيلا كفيلا بأمورهم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح أي يا ذرية من أنجيناهم في السفينة مع نوح من أولاده. ذكرهم الله بتلك الحال حيث لم يكن العون إلا من الله ولا ناصر إلا هو. إنه كان عبدا شكورا. وصف الله نوحا بكثرة الشكر، حثا لذريته على شكر الله سبحانه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي حكمنا وأخبرنا، والمراد بالكتاب التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هي الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى. لتفسدن في الأرض مرتين، قيل المرة الأولى قتل إشعياء أو حبس إرمياء أو مخالفة أحكام التوراة، والثانية قتل يحيى ابن زكريا، والعزم على قتل عيسى، ويقال وقعت الأولى ولم تأتي الثانية. ولتعلن علوا كبيرا، لتستعلن على الناس، وليظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك. وهم الآن في علو، اليهود الآن في علو. على كل حال قال بعد ذلك وإن عدتم عدنا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين المذكورتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي أصحاب قوة في الحروب وبطش عند اللقاء. قيل هو بخت نصر وجنوده من أهل بابل، فجاسوا خلال الديار أي عاثوا وترددوا وتخللوها وطافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وآتين. وكان ذلك وعدا مفعولا أي كائنا لا محالة، ويحتمل أنه قد فعل بهم. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلبة، وذلك عند توبتكم. وأمددناكم بأموال وبنين بعد نهب أموالكم وسبي أبنائكم، وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر من عدوكم في عدد رجال الحرب الذين يخرجون للقتال. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أي أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم، أحسنتم لأنفسكم لأن ثواب ذلك عائد إليكم، أما الله فلا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أفعالكم وأقوالكم فلها، أي فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها. فإذا جاء وعد الآخرة أي حضر ووقع ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية، ليسوءوا وجوهكم نقويهم عليكم، ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار المساءة، ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد التكبر والافتخار، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أي يدمروا ويهلكوا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره، أي يدمروا ويهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم أو مدة علوكم تتبيرا، أي يدمروا. ويقول بعض العلماء يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت في هذا العصر، وأن التتبير آت بوسائل من جهة العلو كالطائرات والصواريخ وغيرها، والله أعلم. أيضا اليهود الآن بنوا العمارات الكبيرة الطويلة الشاهقة، كل هذا يعني سيكون غنيمة للمسلمين وسيهزمهم المسلمون ويتبرون ما يتبروا منه. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية وإن عدتم للثالثة أو أكثر منها عدنا إلى عقوبتكم، يعني سواء كانت هذه المرة هي المرة الثانية أو قلنا بأنها ليست المرة الثانية، ففي القرآن إشارة إليها، في القرآن إشارة إليها. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم يعني للثالثة أو أكثر منها عدنا إلى عقوبتكم، وهم الآن عادوا، فبالتالي سيعود سخط الله عليهم، ستنزل عقوبة الله بهم، وهذا وعد الله ووعيد الله لا يخلف. لذلك قال الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعلو اليهود في الأرض يحصل كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا وجد حبل من الله كان يعيش مثلا تحت الدولة المسلمة أهل ذمة وأهل عهد، أو استعانوا بدولة كبرى مثل الحال الآن، هم مستعينون بأمريكا والدول الغربية والدول الكبرى، وإلا اليهود جبناء في ذلة لا يصمدون أمام جنود الحق، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لكن أمر الله وقدر الله ماض لا محالة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير المحبس، يحصرون فيها ولا يتخلصون عنها أبدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي ملة الإسلام التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله. والقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، لذلك لم يحدد مجالا معينا. للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كلام غاية في الروعة والجمال عن هداية القرآن للتي هي أقوم. نسأل الله أن يهدينا للتي هي أقوم، أن ينفعنا بكلامه العظيم. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدينا في كل مجال المجالات إلى التي هي أقوم وأفضل وأحسن. وفيه أيضا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كثيرا ما يقرأ القرآن بين هؤلاء وهؤلاء ويفرق بينهم. نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له. واحد إذا غضب وزعل من ولده ربما دعا عليه. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي مثل دعائه ربه بالخير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما. فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر لهلك، فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك، لكنه لم يستجب تفضلا منه ورحمة. وكان الإنسان عجولا، أي مطبوعا على العجلة، ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير، خاصة إذا غضب، وأيضا عجول في الشهوة، قضايا الشهوة. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين لما فيهما من الاختلاف بالطول والقصر من يوم في السنة إلى يوم، ومن مكان على الأرض إلى مكان، واختلافهما بالحرارة واختلافهما بالحرارة والبرودة والإظلام والإنارة مع تعاقبهما، فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يدلان على وجود الصانع وقدرته. كثيرا ما يذكر الله عز وجل الليل والنهار في القرآن. فمحونا آية الليل، أي الآية التي هي الليل نفسه، وقيل آية الليل هي القمر، أي طمسنا نورها، والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعل سبحانه النهار مضيئا تبصر فيه الأشياء، لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه المعاش. وجعل الليل ليسكنوا فيه، ولتعلموا عدد السنين والحساب، إذ لا يكون علم عدد السنين وحساب الشهور والأيام إلا باختلاف الليل والنهار. فعلى القول الأول في تفسير آية الليل لا يكون للقمر ذكر، فتكون السنون هي الشمسية، وعلى الثاني هي القمرية. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل ما أراد الله بيانه لكم من أمر دينكم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر عند العرب الحظ، ويقال له البخت، يقول عندنا يا بختك، نفس الشيء. وأصله أنهم كانوا يتطيرون بمرور الطيور ويزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها، فبين الله تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله أو فسادهما، ولا علم للطير بذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله الخبيثة، تعجيلا للبشر الحسنة وللتوبيخ على السيئة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، الحسيب بمعنى المحاسب، أي كل إنسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبها، ولا يحتاج إلى من يعينه في ذلك، وهذا من إقامة الله عز وجل الحجة على خلقه. كتابك أمامك، حسناتك وسيئاتك في كتابك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب ولا ظلم. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايتك لنفسك، ومن ضل فإنما يضل عليها، ضلالك على نفسك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل وزر نفسه لا يحمله عنه أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من عدل الله تعالى. ثم قد قيل من مات من أهل الفترة أو مات صغيرا يختبر في عرصات القيامة، فلا يعذب الله عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرساله الرسل وإنزاله وإنزال كتبه، ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم. لا أحد يعني أشد إعذارا من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أي أمرناهم بالطاعة والخير فعصوا وفعلوا الشر، المترفون أهل الغنى. وقيل معنى أمرنا مترفيها أكثرنا فساقها. والأمر يأتي بمعنى الأمر الكوني، لأن أمر الله أمر شرعي محبوب قد لا يفعله الخلق وقد لا يقع، وأمر كوني واقع بقضاء الله وقدره لا بد أن يقع. هذا قد يحب الله وقد لا يحب، الأمر الكوني لكنه واقع، أما الأمر الشرعي يحبه الله وقد لا يقع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المترفون هم المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش، وهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والأغنياء الفاجرون. إذا قال الله عز وجل في قصة صالح ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، ذكر في القصة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذول أباطرة المال الأغنياء اللي بإيدهم الحل والربط في البلاد، هم لهم عمل الفساد وإضلال الناس وإغواء الناس الكبراء. لذلك الناس يوم القيامة ماذا يعني يقولون؟ ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة. لكن هذا لا ينفعهم، كل إنسان مسؤول عن نفسه ولا بد أن ينجو بنفسه. نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون أي الأمم، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح كعاد وثمود، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا تخفى عليه منها خافية. نعم. من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة الدنيا، أي من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك، عجلنا له فيها أي في تلك العاجلة ما نشاء نحن، لا ما يشاءه ذلك المريد، لمن نريد أي لمن نريد التعجيل له منهم. فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها. قال الله عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه مقيدة بما جاء في هذه الآية، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي مطرودا من رحمة الله مبعدا عنها. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا القسم الثاني، دائما القرآن يذكر المتضادات بضدها تتبين الأشياء، يذكر الليل النهار الشمس القمر الظلمات النور العلم الجهل أهل الجنة أهل النار الجنة النار هكذا. من يريد الدنيا من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة أي أراد بأعماله الدار الآخرة وسعى لها سعيها، أي السعي اللائق بطالبها على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوى، وهو مؤمن بالله إيمانا صحيحا، فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله أي مقبولا غير مردود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي كل واحد من الفريقين نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع، لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه، من عطاء ربك بمحض التفضل، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. وعطاء الله للكافر لا يعني رضاه عنه، وتقدير الله على المؤمن لا يعني أنه ساخط عليه، وإنما العبرة بالتقوى، والتقوى في القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا هذه يعطيها الله عز وجل البر والفاجر والمسلم والمؤمن. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي إن التفاضل في الآخرة ودرجاتها بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، نهي عن الشرك بالله عز وجل، جعل النظير والمثيل والعديل والإله الآخر مع الله سبحانه وتعالى. هنا ستأتي وصايا شرعية، مناه وأوامر. من هنا بدأ بالنهي عن الشرك، وسيختم في الآخر بقوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، لأنها كذلك عن الشرك وبين عاقبته. كذلك هنا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي فتصير جامعا بين الأمرين، الذم لك من الله ومن ملائكته ومن صالح عباده مخذولا، والخذلان لك منه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد، وأن يتوفانا على ذلك، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.